إن الإسلام يهدم ما قبله، وإذا الهجرة تهدم ما قبلها، وإذا الحج يهدم ما قبله. في فضل الإسلام إذا حسن فإنه يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي مع الشرك، وكذلك الهجرة تهدم ما قبله، لأن المهاجر ترك أهله وماله ووطنه لله، هذا يدل على كراهته للمعاصي، وهي أمر عظيم يفارق الإنسان أهله وأولاده وأخلاءه وأصحابه فيتركه لله عز وجل. وكذلك الحج في فضل الحج، وأن الحج يهدم ما قبله على فضل الحج. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفض ولا يفسق خرج من ذنوبه ثوب ولدته أمه. فهذا هو الحج الذي يهدم ما قبله، تغفر به الذنوب، هو الذي يكون على إخلاص وصدق وبعد عن الفسوق والمعاصي.